بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول باب في تزويج من لم يولد. قال أبو داود رحمه الله: باب في تزويج من لم يولد. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس هم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له وقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عصران. قال ابن المثنى: جيش غصران. فقال طارق بن مرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. قال: فأعطيته رمحي، ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئت فقلت له: أهلي جهزهن إلي، فحلف ألا يفعل حتى أصدق أو أصدقها أو أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القطير. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا صاحبك يأثم. قال: لا تأثم ولا صاحبك يأثم. كذلك أيضا في رواية عن إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة، قال: امرأة صدق. قالت: بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمدوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وانكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت، فذكر نحو ذلك الكلام. قال المحقق في هذه الروايات أنها روايات ضعيفة، وكانت الرواية الأولى كما بيذكر عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب. قال: هي ما يؤدب به المعلم الصبيان، إنما نقول عصا يؤدب بها المعلم الصبيان، ولا شك إن في مسألة التأديب تكون بعصا، ليس الغرض منها عند التأديب هو الانتقام إن فعل ذلك الطفل أو الصبي شيئا، ولكن المقصد منها التأديب، المقصد منها التأديب، وبالتالي تؤلم ولكنها لا تترك آثارا على بدن ذلك الغلام. فكان معه درة كدرة الكتاب. قال: فسمعت الأعراب والناس هم يقولون: الطبطبية الطبطبية. قال: إن يحتمل هذا اللفظ وجهين. قال: الوجه الأول أن يكون أرادت به حكاية وقع الأقدام، يبقى طب طب، قال: يقولون بأرجلهم طب طب، ف فقال الطبطبية. وقال وجه الآخر يحتمل أن هي حكاية الصوت إذا ضرب بهذه الضرة، إذا ضرب الإنسان بهذه الضرة فيحتمل أن هي أيضا حكى ذلك الصوت، صوت الضرب لما يقع على البدن. قالت فدنا إليه أبي فأخذ بقدمي فأقر له وقف عليه واستمع منه، أقر له الإسلام وعلى ذلك أقر له بالرسالة واعترف بها. وقال إني حضرت جيش عصران، وده كان في الجاهلية كما بيّنت الرواية الأخرى. قال فقال طارق بن مرقع من يعطيني رمحا بثوابه، من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي. قال فأعطيته رمحي، يبقى أعطاه الرمح على مقابل ذلك العطاء، يكون مقابل هذا العطاء. قلنا هذه البنت لم تولد معه، وقلنا الشاهد من الكلام قال أزوجه أول بنت تكون لي، قلنا معنى الكلام هي هذه البنت لم تكن موجودة عند ذلك التعاقد، عند ذلك التعاقد أنه قال لو من أعطاني هذا الرمح أعطيت ذلك الثواب، وذكر الثواب اللي هي العطية ألا وهي يزوجه من أول بنت تولد له. قال فأعطيت رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية. وبلغت قلنا حتى وصل إلى مسمعي أن هذا الرجل قد ولدت له الجارية، وأن هذه الجارية شبت وكبرت وكبرت حتى بلغت. قال ثم جئت فقلت له أهلي جهزهن إلي، فحلف ألا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه. قلنا وكأنه بيتنصل من هذا الكلام، وأراد أن هو أن يحصل على صداق جديد، على صداق جديد غير ذلك الصداق. قلنا طبعا الصداق هو دفعه هو عبارة عن الرمح، عبارة عن الرمح، وبالتالي الرمح ده أيضا لقيمة أساسا له قيمة. فعلى ذلك نقول ده الصداق الذي اتفق عليه الطرفين. فعلى ذلك قال لا أفعل حتى أصدق حتى تصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه. وقال حلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته. نقول كل منهم أقسم بربي، هذا أقسم أنه لن يفعل حتى يأخذ صداقا جديدا، والآخر قال أنه لا أفعل يعني لن يعطي أي عطية أخرى غير ذلك الرمح، يبقى هو وقف عند ذلك وأقسم قال لا أصدق غير الذي أعطيته. وعند ذلك رفعت هذه الشكاية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن سن هذه المرأة، عن سن هذه المرأة، فقال أي نساء هي، يبقى بيسأل عن سنها. فقالت قد رأت القطير أي الشيب كما يقول أبو داود رحمه الله، قال والقطير هو الشيب. قال أرى أن تتركها، قال فرعاني ذلك، يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو نصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الجارية ولا يتزوجها. قال نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأسم ولا صاحبك يأسم، قال كأن داء الخروج من ذلك المأزق، إن هذا أقسم قال لا أفعل حتى قال لا يفعل حتى تصدق صداقا جديدا. وقال الآخر أيضا الذي دفع ذلك الرمح قال وحلف ألا أصدق غير الذي أعطيته، يبقى ده أقسم وده أقسم، ولا شك أنه هو أحد هذين الطرفين حيحنث في يمينه، فكان المخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يتزوج الجارية، هذا لا يتزوج الجارية، فكانت هذه النصيحة والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، يبقى ده زي بالضبط كده مسألة بيع المعدوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم. قلنا لأن طبعا العقد لما حنجر العقد يبقى لابد أين ذلك الشيء الذي حنعقد عليه، يبقى العقد ده أساسا لما نيجي نبرمه حيبرم العقد على شيء معقود عليه، يا ترى المعقود عليه فين اللي هو أصل إمضاء ذلك العقد، بالضبط زي البيع والشراء. في البيع والشراء يبقى نقول الله في سلعة احنا بنتعاقد عليها، لا نتعاقد على معدوم، لا نتعاقد على معدوم، وإلا لو كان التعاقد على معدوم يبقى عند ذلك نفقد ذلك الشرط، أين المعقود عليه، أين المعقود عليه، يبقى فقدنا ركن أركان العقد. وبالتالي قال النبي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، نهى عن بيع المعدوم، يبقى نقول هذا شيء معدوم، ازاي هيتم البيع والشراء فيه؟ وطبعا استثنى في البيع مسألة السلم، هي صورة مستثناة من صورة بيع المعدوم، ولكن دي صورة رخص فيها الشارع. لكن الشاهد من كده انه نهى عن بيع المعدوم هنا، لان العقد ليه اركان، العقد ليه اركان، وهذه صيغة العقد، وهذه العقد ايضا شروط تتوافر في العقد، ايضا المعقود عليه، المعقود عليه، فهنا المعقود عليه غير موجود، يبقى هنبرم العقد على ماذا؟ هنبرم العقد على ماذا؟ فلذلك قال الامام الخطابي رحمه الله يشبه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار عليه بتركها، لان عقد النكاح على معدوم العين فاسد. نقول ان الشيء اللي هو هيبقى محل التعاقد غير موجود، معدوم، فقال انما كان ذلك منه موعدا له، فلما رأى ان ذلك لا في بموعد، ان هذا لا يقلع عما طلب، اشار عليه بتركها والاعراض عنها لما خاف عليهما من الاسم اذا تنازع وتقاسما، اذ كان كل واحد منهما قد حلف الا يفعل غير ما حلف عليه صاحبه. يبقى نقول والله ده فاقسم برب سبحانه وتعالى لافعلن كذا، وهذا اقسم في المقابل ايضا بامر مضاد، نقول عند ذلك يبقى ده مجال للنزاع والخصومه، مجال للنزاع والخصومه. ودايما كده اي سبيل للنزاع والخصومه لابد من قطعه وابعاده عن طريق المسلمين. ولذلك بنجد حتى لما نيجي نطلع كده على المعاملات والقواعد التي اسسها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المعاملات، كل ذلك من أجل أساسا دفع أي منازعة أو خصومة من شأنها هتؤثر في هذه الأخوة الإيمانية التي ينبغي الإنسان أن يسعى إلى صيانتها وإلى رعايتها. دايما نحن نتذكر، وهذا الأمر ما ينبغي أن يغفل عنه الإنسان أو يتعامى عنه، دايما ننظر إلى مسألة الأخوة الإيمانية، وأن الشارع قطع أي سبيل من الممكن أن يتسلل منه الشيطان لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبغضوا لا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدبروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى كل المقدمة دي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى لا تباغض بين المسلمين ولا شحناء ولا حقد ولا تحاسد ولا تدابر ولا أي نوع من أنواع الخصومة أو النزاع. وبالتالي لما يأتي نزاع أو خصومة فعند ذلك مرد هذا الأمر إلى الكتاب والسنة، نقول ده المصادر اللي احنا هنتحاكم إليها، قلنا حتى نقوم بقطع أي نوع من أنواع النزاع أو الخصومة تنشأ بين المسلمين، قلنا حتى نسعى إلى هذا التماسك في المجتمع، والتماسك لا يتم إلا بإقامة الأخوة الإيمانية بصورة صحيحة، هي وليس بكلام نظري، ولكن لابد أن هو يكون واقع عملي في حياة المسلمين. ودائما كده نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى ده بنيان متماسك، وبالتالي يقول عشان ده بنيان يبقى متماسك لابد من التداخل، لا يصلح أبدا هذا البنيان يتماسك إلا بالتداخل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه، يبقى لنا التلاحم والتداخل، قلنا عشان يبقى هذا بنيان متماسك. أيضا بنيان المجتمع ده لا يتماسك أبدا إلا بإقامة الأخوة الإيمانية بصورة صحيحة، وبالتالي أي قادح في الأخوة الإيمانية لابد من اكتساثه وإبعاد تماما من طريق المسلمين. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك الأمر عن الطرفين، فقال لا تأسم ولا صاحبك يأسم، لأن ده حلف إن هو لازم ياخد صداق جديد، وده حلف إن هو مش هيدفع غير اللي هو دفعه، واتفق على ذلك قبل ذلك. فعلى ذلك نقول والله يبقى واحد منهم يبقى يحنث في يمينه. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم دع الفتاة، وكان المدخل إلى ذلك أنه سأل عن سنها، سأل عن سنها، فلما قال قد رأت القطير، يعني ظهر الشيء، فقال على ذلك تتركها، قال فرعني ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال لا تأسم ولا صاحبك يأسم. قال وقد تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في صرف عنها بالمسألة عن سنها، حتى قرر عنده أنها قد رأت القطير أي الشيب، وعلى ذلك نقول قد وصلت من السن من في، وبالتالي على ذلك قال يعني وكأنه بيقول يعني النساء غيرها كثير، وكذلك تخير المرأة الصغيرة السن كأنه كده بيقول تخير المرأة الصغيرة في السن، كان نقول لك تفعل بها ايه، دي خلاص والله سنها كبر وظهر الشيب فيها، فتتخير فتاة صغيرة، يعني فتاة صغيرة اصغر منها سنا، يعني قلنا على اساس ان هو اراد النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن ذلك الامر. قال وفيه دليل على ان للحاكم ان يشير على احد الخصمين مما هو ادعى الى الصلاح واقرب الى التقوى. يبقى مسألة اولا قبل الحكم كده بيرشد الاطراف الى التصالح، يرشد الاطراف الى التصالح، قلنا لان التصالح فيها ايضا نوع من انواع الرضا، يبقى فيها نوع من انواع الرضا، والله ايه فيها نوع من انواع الرضا، تصالح على شيء. يبقى قبل الحكم لو رفع الامر للحاكم يبقى نقول انه بيرشد العباد الى التصالح، الى التصالح. قلنا لان في التصالح فيها ابقاء للموده، التصالح دايما فيها ابقاء الموده، لان في التصالح هيبقى فيها رضا الاطراف، نقول والله انا اتنازع عن كذا في مقابل كذا، وبالتالي نقول هم اللي حلوا كانهم حلوا المشكله فيما بينهم، فعلى ذلك يبقى نقول التصالح ده يبقى ادعى لابقاء الموده. ولذلك كان الارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في دليل ان الحاكم ان يشرع على احد الخصمين مما ادعى الى الصلاح واقرب الى التقوى. يبقى لو الانسان استطاع ان هو يخرج من ان الا يحنث في يمينه يبقى يفعل، يبقى يفعل حتى لو كان بمجرد ان هو هيتنازل عن بعض الاشياء، نقول في المقابل هو يتنازل عن بعض الاشياء. فكانت هذه الاشاره من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب الصداق. قال في روايه عن ابي سلمة رضي الله عنه قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 16 أقية ونش، فقلت وما نش؟ قالت نصف أقية. كذلك أيضا في رواية عن أبي الجعفاء السلمي قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 12 أقية. يتكلم عن مسألة الصداق، فذكر الرواية الأولى رواية عن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول المهر الذي يقدمه إلى نساء، فقال 16 أقية ونش، قلت وما نش؟ قالت نصف أقية، يعني كل مجموع ما كان يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، 500 درهم، يعني نقول ما يعادل كده يعني 500 درهم، نقول الدرهم ده يعني يقترب من 3 جرام، الدرهم بيقترب من 3 جرام، يعني نقول كيلو ونصف من الفضة، كيلو ونصف من الفضة، يبقى نقول هي 500 درهم والدرهم 3 جرام ما يقارب كده، يبقى 1500 جرام، 1500 جرام يعني نقول كيلو ونصف من الفضة، ده الذي كان يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان يقدمه. فقال 16 أقية ونش، قالت قلت وما نش؟ قالت نصف أقية، يبقى ده المهر الذي كان بيدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. لذلك أيضا ذكر أبو العكفاء السلمي قال خطبنا عمر رضي الله عنه قال ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني نجد فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك أيضا اليسر في مسألة المهر، اليسر في مسألة المهر، قال لو كانت الأمر ده أساسا نوع من أنواع يعني التشريف والمكارم قلنا لكان أولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك معلوم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول عبارة عن مهر بيدفع الرجل إلى المرأة كتحلة اليد حتى تخلي بينه وبين نفسها لكي يستمتع بها، فده أساسا المهر أساسا. فهل لو كان أساسا دي يعني من الأشياء اللي هي يرفع بها قدر الإنسان لكان أولى الناس بذلك فعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان دي مسألة والله مبنى على التقوى لله تبارك وتعالى كان أولى الناس بالتطبيق هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المسألة مبنى على الغلاء في المهور. ولكن طبعا معلوم أن اليسر في المهر، اليسر في المهر، وأيضا بتبقى بركة يعني في هذه الزوجة لما ييسر من مهرها. قال على ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال ألا لا تغالوا في بصدق النساء، إيش فيها نوع من أنواع المغالاة، وبالتالي الناس بيتباهى الناس فيما بينهم، يقول الله بنتي دفع عليها كذا، بنتي دفع عليها كذا، وكأن ده نوع من أنواع يعني التقييم وأيضا الشرف، كأن نوع من أنواع التقييم والشرف أن هذه دفع عليها كذا، ولم نقول يدفع لبنتك كما دفع لابنتي. فعلى ذلك نقول هذا يعني الكلام ضرب الناس، ولكن نقول كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان دي أساسا فيها شرف ورفعة لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء ولا أصدقت امرأة من بناتي. يقول والله طب هو يبقى دفع لما بيدفع، طب هو هنا في الحالة دي بناته بقى، نقول وما أصدق ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 10 أقية، يبقى كان بيدفع ذلك المهر، وكذلك أيضا ارتضى ذلك المهر لبناتي، نقول هو مهر يسير ومهر بسيط، ونقول أنه هو وكأن شيء بيعطيه الرجل للمرأة، قلنا تحلت اليد حتى تخلي بينها وبين نفسها حتى يستمتع بها. كذلك أيضا ذكر عن عروة رضي الله عنه عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله ابن جحش، فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. قال في ذلك أن النجاشي هو الذي دفع المهر لأم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي، وبالتالي فزوجها. على ذلك نقول الذي عقد النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة هو خالد بن سعيد بن العاص، هو ابن عم أبي سفيان، أبو سفيان إذ ذاك كان مشركا، وقبل النكاح عمرو بن أمية لأن ذا كان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، وكله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يبقى زي ما الزوج كده بيوكل فلان، بيوكل فلان. ونقول بالنسبة للمرأة لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فالمرأة محتاجة إلى ولي، وقلنا الولي ده بيكون من العصبة، بيكون من العصبة، ولها ترتيب، لها ترتيب. فنجد أنه ولي أم حبيبة رضي الله عنها كان خالد بن سعيد بن العاص، وده كان ابن عم لها، قلنا لأن أبا سفيان كان على الشرك وليت لا تصلح، فعلى ذلك يبقى هذا هو الولي، يبقى بنختار من العصبة، فهذا كان رجل مسلم وكان من عصبتها، فهو الذي تولى مباشرة العقد، قلنا لأنه هو ولي تلك المرأة. وأن الطرف الثاني كان عمرو بن أمية رضي الله عنه، كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قلنا زي ما الإنسان كده بيوكل فلان ده وكيلي، فالوكيل هو اللي بيتمم ذلك العقد مع الولي، الوكيل يتمم هذا العقد مع الولي، يبقى الوكيل يبقى فيها النيابة، يبقى النكاح ده في النيابة، وبالتالي يبقى هنا ممكن الزوج لا يباشر عقد بنفسه، ولكن يوكل من يباشر عنه ذلك العقد. فكان خالد بن سعيد بن العاص وابن عم أبي سفيان، وأبو سفيان إذ ذاك كان رجلا مشركا، فتقدم سعيد خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وعقد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش كانش النجاشي هو ولي أم حبيبة رضي الله عنه، ولكن هو الذي دفع أهدى ذلك المهر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها يعني معنى كده أنه هو دفع ذلك المهر، ساق هذا المهر إلى أم حبيبة رضي الله عنه، وبالتالي نقول أن النجاشي ساق هذا المهر إلى أم حبيبة وكان عبارة عن 4000 درهم، 4000 درهم، نقول إن ده كان هدية من النجاشي، هدية من النجاشي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رضي الله عنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وقلنا أن عبيد الله بن جحش تنصر لما وصل الحبشة في نجد الثانية، تنصر وارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى، وهلك هو على ذلك الأمر، هلك وعلى ذلك الأمر. فالنجاشي هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والنجاشي هو لقب ملك الحبشة، وقيد أيضا البعض عد النجاشي من الصحابة، قال والأولى ألا يعد لأنه لم يدرك الصحبة. هنا الصحبة بتدرك بكل من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما وظل على الإسلام حتى مات، هو ده اللي حنطلق عليه ده الصحابي، يبقى كلمة الصحابي هذا صحابي، هنثبت له الصحبة ازاي؟ نثبت له الصحبة بمجرد النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما واستمر على الإسلام حتى مات، يبقى هذا هنقول عنه صحابي، نقول عنه صحابي. هناك أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه ولكنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينظروا إليه، يبقى نقول والله كان في بلدان زي أويس القرني، أويس القرني يبقى ده نقول هذا من التابعين لا نقول عنه من الصحابة، قلنا على الرغم أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأتي حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فمش كل من كان في زمن النبي وأسلم هيبقى صحابي، لكن نقول حتعقد هذه الصحبة بنظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي لم يتمكن رؤية، قلنا حتى لو كان في عذر الأعذار لكنه لم يتمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بهذا لا يعد من الصحابة، لا يعد من الصحابة. بيطلق عليه يعني البعض يطلق عليه أن ده المخضرم، قال المخضرم هو من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه، ده صورة من صور التفسير، يعني ده هذا يقول مخضرم، نقول أنه هو ده يعني من خيرة التابعين، يكون من خيرة التابعين، وبالتالي يبقى نقول أنه هو لا يعد في الصحبة على أساس أنه هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، غير لما يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش معنى كده أنه هو الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منابه أوصافه هيكون صحابيا، لا، الصحابي اللي هو رأى على الحقيقة، رأى على الحقيقة في اليقظة، رأى على الحقيقة في اليقظة، مش رأى نقول على الرغم أن احنا لو إنسان شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أتى إليه بكل ملامحه يبقى فيه قد رآه حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نثبت بذلك الصحبة إلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وكان مسلما واستمر على الإسلام حتى مات وكان ذلك في اليقظة، وكان ذلك في اليقظة. الشاهد من ذلك الكلام فزوج النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها عنه 4000 درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قال المحقق إنها رواية ضعيف. قلنا النجاشي زوج أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الكلام ده على أساس أنه هو الذي دفع المهر، لكن الذي باشر العقد هو عمرو بن أمية نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالد ابن سعيد بن العاص كولي الأم حبيبة رضي الله عنها. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب قلة المهر، قال باب قلة المهر. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، قال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشاء، قال أولم ولو بشاء. قال أبو داود النواة 5 دراهم والنش 20 والأقية 40. كذلك أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة من كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وكذلك في رواية أخرى أيضا عن جابر رضي الله عنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة، قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. فبيذكر هنا قلة المهر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران، يبقى ريحة الزعفران وهذا أثر ذلك الزعفران على ملبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف قال مهيم، قال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال مهيم، قال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها، يبقى لما رأى عليه نوع من أنواع التغير على ملبسه فعلى ذلك قال ما القصة ما الشأن، فقال تزوجت امرأة، قال وما أصدقتها، بيسأله عن المهر الذي دفعه لتلك المرأة، قال وزن نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. قال الإمام النووي رحمه الله والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران أو من غير من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم التزعفر عن الرجال، وبالتالي نقول والله رأى عليه ردع زعفران، يعني أثر ذلك الزعفران على ملبسه، فعلى ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك الزعفران أو الحال ما شأنه، فقال أنه تزوج، وسألوا عن الصداق فقال أنه الصداق الذي دفعه للمرأة وزن واتي من ذهب. فالإمام النووي رحمه الله بيذكر أن هذا الزعفران أو أثر ذلك الطيب الذي كان موجودا على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، ده كأثر لذلك الزعفران اللي هو من طيب العروس، يبقى هنا وصل إلى بدنه أو إلى ملبسه من غير قصد ولا تعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر الرجال، وقال وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء، وبالتالي يبقى نهى التزعفر للرجال ونهى أن يتشبه الرجل بالمرأة، قلنا حتى لو كان في مسألة الطيب، يبقى هذا طيب خاص بالمرأة، هذا طيب خاص بالمرأة. الزعفران جاز لها ان هي اساسا يعني تستعمل ذلك الشيء، اما الرجل فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد من قطع اي لون من الوان التشبه بالنساء، وكذلك على المرأة ان تقطع اي لون من الوان التشبه بالرجال، فمعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال الذين يتشبهون بالنساء، ولعن ايضا النساء التي يتشبهن بالرجال، يبقى فيش أي نوع من أنواع التشبه. لذلك العلماء لما بيتكلمون عن مسألة الإسبال، مسألة الإسبال العلماء ما كلموا عن مسألة الإسبال قالوا أيضا فيها نوع من أنواع التشبه بالنساء، قال أن المرأة مأمورة بالإسبال، المرأة مأمورة بتغطية جميع البدن وبالتالي غير الرجل، فقال على ذلك الرجل لو أسبل وكأنه قد تشبه بالمرأة، يبقى نوع التشبه نقول إن ده للمرأة، كما هو معلوم عن أم سلمة قالت إذا ينكشف سقهن فقال يعني يرخينا ذراعا أو شبرا ولا يزدنا، قلنا يبقى المرأة كده لها ذيل، لها ذيل، فنقول المرأة لما بتلبس الملبس، الملبس بيغطي يبقى الكعبين، يغطي الكعبين، أما الرجل فمطالب أن يرفع الثوب عن الكعبين، مطالب أنه يرفع الثوب عن الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، وبالتالي أمر الرجال أن يرفعوا الثوب والإزار فوق النعل فوق الكعب، أما المرأة فهي مأمورة بتغطية ذلك الأمر. فمن ضمن الأمور التي يذكرها العلماء في مسألة الإسبال قال غير الإسراف، قالوا فيها أيضا تشبه بالنساء، قال أن المرأة هي المأمورة أن تغطي الكعب حتى لا يظهر منها القدم، حتى لا يظهر منها أي شيء من بدنها حتى لو كان القدم، أما الرجل فمأمور برفع ذلك الثوب على الكعبين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتشبهوا بالنساء كما نهى النساء أن يتشبهن بالرجال، ولذلك قال لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات أيضا بالرجال. قلنا مسألة ليست بالمسألة البسيطة اللي هو ممكن يستهين بها الإنسان، ولكن لابد أن يكون الإنسان على حذر، لابد الإنسان أن يكون على حذر، أي نوع من أنواع التشبه لابد من قطع تماما، قلنا حتى لا يكون مدخل لأن نزيد من ذلك التشبه، تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. فلذلك نجد أن الإمام النووي رحمه الله ذكر ما كان الصحابة رضي الله عنهم أن يخالفوا، ما كان الصحابة رضي الله عنهم أن يخالفوا، وبالتالي نقول لو وقع ذلك الصحابي فيما نراه أنه مخالفة اعلم أن ذلك لم يكن عن تعمد، لم يكن عن تعمد، فإحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم. فكان ذلك التوجيه من الإمام النووي رحمه الله، قال أنه تعلق به أثر من الزعفران ومن غيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر الرجال، وأن الصحابة أولى الناس، أول من يبادر بالامتثال، ولم يعرف عنهم المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت سنة على سبيل الندب والاستحباب، حتى لو كانت فعلة على سبيل الندب والاستحباب، فما كان هناك مخالفة من الصحابة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، يبقى وليمة العرس، وليمة العرس قال أولم ولو بشاء، وليس كما يقول ليس لو هنا الامتناعية وإنما هي التي للتقليل، ولو بشاء يبقى كأنها بالشيء اليسير، الوليمة هنا بتفعل بأي نوع من أنواع الأطعمة، أي نوع من أنواع الأطعمة، أولم ولو بشاء. وكان ده كان توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه يعلم أنه مليا، فقال أولم ولو بشاء. يبقى كان إنسان الوليمة يفعل هذه الوليمة على حسب حال يسار هذا الإنسان. لكن بصفة عامة الوليمة يبقى أي نوع من أنواع الطعام، حتى لو كان مشروب، حتى لو كان التمرة، هذا طعام، هذه وليمة، يبقى وليمة العرس. نقول لهذا الوليمة بأدنى شيء ممكن يفعله الإنسان، أدنى شيء يفعله الإنسان. لكن لما كان الطعام ده طعام بيبقى قرب وطاعة لله عز وجل، يبقى عند ذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى مش معنى والله ان بتقبل الوليمة بأدنى شيء ان الإنسان يبقى عنده نوع من أنواع الضن والبخل بذلك الملاء. هذا طعام لما نقول طعام سنة يبقى عند ذلك فيه البذل. قلنا لأن كل مال بينفقه الإنسان في أي طاعة من الطاعات، قلنا هذا المال بيوضع في ميزان حسنات ذلك الإنسان، يبقى لا يضيع أبدا. يبقى المال القربة أساسا بينفقه في الطاعات لا يضيع بأي حال من الأحوال. وذكرنا قبل ذلك في مسألة الحج أن العلماء يقولون أنه لا تماكس أبدا، ما تفصلش. يبقى قالوا ما تفصلش في أي شيء يختص بهذه الطاعة. يبقى يقول والله بنشتري الإحرام أو نشتري طعام خاص بالزاد للسفر، يبقى كل ده نقول يبقى كل ما تنفقه من ذلك المال كل ده بيوضع في ميزانك. فلذلك قالوا أنه أساسا يعني الأفضل ألا يماكس، يعني أنه ما ينفصلش في البيع والشراء، لأن كل نفقة أنت هتنفقها هتوضع في ميزانك. فكذلك أيضا أولم ولم يشاك، يبقى وليمة العرس، ودي طبعا هي شكر الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يسر لك ذلك السبيل حتى أنكحك تلك المرأة. الله عز وجل يسر لك السبيل حتى أنكحك تلك المرأة، فيقابل هذه النعمة بالشكر، نقابل هذه النعمة بالشكر. لذلك قال له أولم ولم يشاء، ولكن نقول وليمة قد تكون بأدنى من ذلك، فهي أيضا يطلق عليها أنها وليمة. قلنا حتى لو كان مشروب، حتى لو كان يعني طمرة، حتى لو كان طمرة، كل ذلك بتبقى وليمة عرس. قال أيضا فيها أنه يستحب الإمام الفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لما رأى عليه ذلك الأثر، أثر الزعفران، فما شأنك، ما حالك؟ يبقى على ذلك قال أنه تزوج. وعلى ذلك بيسأله كم يعني المار الذي أصدقته لتلك المرأة، قال وزن نواة من ذهب. فعلى ذلك أرشده وقال أولم ولو بشاء، قد تخفى بعض الأفعال على الإنسان أو بعض السنن. فكان هذا الإرشاد والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أولم ولو بشاء. ونرجع باقي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الرواية إلا مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.